بسم الله وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر What? فلينظر الإنسان إلى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ملك يوم الدين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.